بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. النهاردة المجلس الثاني من مجالس تدبر سورة الكهف. تعالوا كده نفتكر بسرعة آخر مشهد ختمنا عليه المجلس اللي فات. كل واحد فينا بقى يتخيل كده أن هو مع الصحابة رضوان الله عليهم، وبعدين حصل اللي حصل وجي الكفار يتحدوا النبي عليه الصلاة والسلام واحتجب الوحي 15 ليلة، ثم نزل الوحي وقلنا المشهد اللي ختمنا عليه المرة اللي فات لو تفتكروا، ان انت واحد من المؤمنين واحد من الصحابة كل ليلة تنام وعلى امل انه يحصل حاجة تاني يوم، ما فيش حاجة بتحصل. جه في اليوم 15 واحد بيصحيك يقول لك الحق، نزل الوحي، ونزل الوحي بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وبما تحداه به الكفار. فقلنا اول كلمة هتجري على الألسن كلمة ايه؟ حد فاكر؟ الحمد لله، مش كده؟ وهذه هي الكلمة التي افتتح الله عز وجل بها سورة الكهف. طيب الحمد لله على نعمة ايه؟ الحمد لله على نعمة الوحي، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، مش كده يا شباب؟ يبقى هذه الكلمة التي افتتح الله عز وجل بها سورة الكهف هي الكلمة اللي كل المؤمنين حسوها وقتها. عشان كده درس النهارده ان شاء الله، احنا النهارده الدرس ممكن نتكلم، يعني لو عرفنا نجيب ايتين من اول سوره الكهف يبقى كويس، وهنسميه الفواتح. الدرس اللي فات كان اسمه البدايه، النهارده درس الفواتح، هنتكلم بس على اول ايه ونص ايتين كده في سوره الكهف ان شاء الله. فهيبقى في وقت لاسئله ان شاء الله في الاخر، هيبقى في وقت في الاخر ان شاء الله. طيب فنزلت سورة الكهف، قال الله عز وجل افتتحها بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. عمرك حسيت بنعمة الوحي فعلا؟ بلاش، خلينا نمسك حاجة كده إيه يعني نعرف نقيسها. عمرك شكرت ربنا على نعمة الوحي؟ يعني قعدت كده تعد نعمة نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى، فقلت الحمد لله ان في وحي، الحمد لله في كتاب، ان في حاجه اسمها مصحف، ان في حاجه اسمها قران. استشعرت المعنى ده قبل كده؟ طب واحنا محتاجين القران، احنا من غير القران ولا حاجه. المره اللي فاتت اتكلمنا عن معنى مهم جدا في القران بالذات في سوره الكهف، معنى الايه؟ السكينه. فاكرين سوره الكهف ليها كده خصيصه كده، ان مره صحابي من الصحابه والحديث صحيح مسلم بيقرا سوره الكهف وكان في البيت الدابة بتاعته، اضطربت الدابة هاجت كده ليه؟ بص لقى فيه زي سحابة فوق نزلت من السماء، فلما راح بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه السكينة. إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. السكينة بتنزل عند قراءة القرآن. طب إحنا محتاجين السكينة دي؟ هو مين فينا مش محتاج السكينة؟ المرة فاتت لو تفتكروا قلنا إيه؟ قلنا إحنا بالذات في الأزمان دي إحنا مفتقدين السكينة. ليه؟ رتم الحياة بقى سريع جداً، الضغوط اللي على الواحد بقت كتيرة جدا، سواء رجل أو امرأة، ولد أو بنت، شاب أو كهل أو عجوز، كل واحد الضغوط مختلفة، كل واحد في سنه عليه ضغوط. الشاب عليه ضغوط شهوات وفتن مالية الشوارع وفي الجامعة وفي المدرسة ومصايب بتحصل، المذاكرة اللي عليه والضغط اللي بين أهله ولازم تجيب مجموع مش عارف إيه، ورؤية المجتمع عليه لو دخل كلية، ضغوط ضغوط. كبرت واشتغلت ويبقى عاوز اكون نفسي وعاوز اتجوز وشقه وشبكه واجهزه وعفش، خلفت، العيال والمدارس والمصاريف، ضغوط. وقل مثل ذلك عند النساء برضو، محتاج سكينه، من غير السكينه مش هتعرف تكمل حياتك. عشان كده يا جماعه مرض العصر هو ايه؟ انا دكاتره هنا مفيش اطباء خالص، مرض العصر الاكتئاب، مش كده؟ مرض العصر خلاص بقى، كل واحد عنده قدر من الاكتئاب، من ايه؟ من ضغوط الحياه اللي على الواحد. طب ايه المخرج من ده؟ مخرج من المخارج المصحف القران، القرآن. طب أنا الكلام ده يعني كلام كلام جوامع يعني كلام يعني عشان نملى الدرس؟ لا خالص يا جماعة. يعني أنا لو قلت دلوقتي مين فينا حس ده قبل كده، أظن كل يعني موقف من المواقف لا متضايق ومخنوق فتحت المصحف ارتحت. بيحصل ولا مش بيحصل؟ محتاجين، احنا محتاجين المصحف، محتاجين القرآن. خلي بالك احنا ما دخلناش في تفاصيل القرآن، ما دخلناش انت محتاج القرآن عشان تخرج من الفتن، محتاج القرآن عشان تعرف احكام ربنا اللي من غيرها انت هتضيع. ما دخلناش في التفاصيل دي، احنا بنقول محتاج القرآن حتى جملة مجرد انك تحس بالسكينة المفقودة، محتاجينه. المعنى الثاني محتاجين عشان القرآن وقلناه، ويمكن بضرب له مثال دايما، معنى ان انت محتاج القرآن عشان ما تبص، ما تبص انت بني آدم ربنا خلقك عشان تفضل سليم، ما تبصي محتاج القرآن. مثال بتاع الايه الجهاز اللي يعني ايه اللي بيسمع، انت لو رحت اشتريت جهاز غالي من مكان غالي، اول حاجه بتعملها قبل ما تفيد ايدك على الجهاز بتعمل ايه؟ اول حاجه تحت كرتونه الجهاز، جهاز غالي غالي بجد يعني، قبل ما تمد ايدك على الجهاز بالذات لو جهاز معقد، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتروح فاتح الايه المانيوال ولا الكتالوج اللي معاه عشان تعرف اشغل الجهاز ازاي، مش كده؟ ما انت تخاف تمد ايدك على زرار غلط يحرق الجهاز، راح الجهاز منك باظ. اهو لفظ ايه انك ما تبص، دي باظ الجهاز. يبقى بتفتح الكتالوج. ليه بتفتح الكتالوج؟ لان مين اللي كاتب الكتالوج ده؟ اللي صنع الجهاز، مش كده؟ ومين ادرى واحد بالجهاز؟ اللي صنع الجهاز. الكتالوج ده ببساطه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الجهاز ده انا ضامنه لك انه جديد لانج سليم، علشان تحافظ عليه جديد وما يبص منك هتعمل حاجات 1 2 3 4 5، واوعى تعمل حاجات ويحط لك كده مثلث بالاصفر وحاجه يعني ايه 1 2 3 4 5. لو عملت الخمسه دول وما عملتش الخمسه دول انا بضمن لك، وانا المصنع واللي عارف الجهاز، انا بضمن لك ان الجهاز هيفضل سليم. حد فيكم يجرؤ والجهاز غالي انه يبص على الخمس حاجات اللي المفروض يتعملوا وبعدين على الخمس حاجات المفروض يقول لك لا لا المصنع يقول اللي هو عاوزه، انا بقى بدماغي هعمل دول ومش هعمل دول؟ حد يجرؤ يعمل ده؟ بلاش. هو كاتب لك تعمل 1 2 3 4 5 بالترتيب، حد هيجرؤ انه يعمل رقم 5 قبل رقم 4؟ مش هيحصل. حتى لو عقلك، حتى لو عقلك بيقول لك ان لا لا رقم 5 دي كده يعني بالايه بالعقل بالمنطق كده رقم 5 دي تيجي قبل 4، مستحيل هتعمل كده. صح يا جماعه ولا انا غلطان؟ ولله المثل الاعلى. الله خلقك، وكما أن الصانع أدرى بصنعته فالخالق أدرى بخلقه. ألا يعلم من خلق؟ من دي؟ فاعل ولا مفعول؟ ها؟ مسموح بالهبد يلا. ألا يعلم من خلق؟ من دي على الفاعلية ولا المفعولية؟ قولوا أي حاجة أنا. ها؟ فاعل. ألا يعلم من خلق يعني من هو الله؟ ألا يعلم الله؟ ألا يعلم الله كده؟ أو تمشي على المفعولية يعني ألا يعلم الله من خلق؟ ألا يعلم الله خلقه؟ تمشي كده وتمشي كده. المعنى مش هيختلف، هو في الآخر ألا يعلم من خلق؟ الله خلقك وهو أدرى بما يصلحك وما يفسدك. هو أدرى. احنا دايما بنضرب المثال ده عشان نحبب الناس في الشرع. عارف الاحكام بيسموها الاحكام التكليفيه لان فيها كلفه فيها مشقه. صحيح فيها كلفه وفيها مشقه، لكن لو بصيت لها من المنظور ده هتحبها. عارف يعني ايه هتحبها؟ يعني وانت قايم تصلي الفجر في عز التلج وقايم من تحت البطانيه عشان تتوضى وتفتح يمكن السخان ما فيش ميه سخنه وتتوضى وتنزل المسجد هتبقى مبسوط. عارف ليه مبسوط؟ لانك شايف الاحكام من منظور تاني دلوقتي. انا ربنا طالما ربنا سبحانه وتعالى شرع لي صلاة الفجر في الوقت ده بالهيئة دي بالكيفية دي في المكان ده فهذا مما يصلحني، حتى لو أنا عقلي مش فاهم ليه. زي بالظبط ما بتتعامل مع الآلة يا جماعة، أنت كبني آدم أنت أعقد شيء في هذا الوجود. انت اعقد شيء، يعني مش معقد يعني، لا يعني يعني تفاصيلنا كتير. الآلة كل ما كانت معقدة انت تترعب تمد ايدك، يعني عارف الحاجة كل ما كانت سهلة انت ممكن اصلا من غير ما تفتح الكتاب، يعني ده بيحصل مش كده؟ ايه يعني ده هو زرار باور هتدوس اشتغلت شكرا. لا خش بقى في حاجات ضخمة، يعني المهندسين اللي هنا ولا الدكاترة بيتعاملوا مع اجهزة ضخمة، مفيش. ده انت لو شكيت في حاجة بتبعت ميل ومش همد ايدي على الجهاز غير لما يرد لي على الميل اصلا. انا مش فاهم اللي قايله في الحتة دي ازاي يتعمل، ما بتجتهدش. صح يا شباب؟ مش ده اللي بيحصل؟ انت اعقد من كل الالات دي. انت حاجة قد كده لو اختلت في جسمك انت بوست، وبوست دي مش معناها الجسد، الروح. الروح تبوظ. عارفين الروح دي ممكن تبوظ لغاية فين؟ لغاية ما تشوف الحاجة بعكس صورتها. متخيلين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال لما ذكر الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود، قلب أبيض الأول كالصفا، وقلب أسود مربدا كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب كده خلاص. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ده ممكن يشوف المعروف منكر والمنكر معروف. متخيلين؟ وده بيحصل؟ اه بيحصل. هو مش في اباء دلوقتي وامهات لما تيجي بنتهم عاوزه تلبس حجاب يقوموا الدنيا ما قعدوهاش وهتقلع الحجاب؟ يعني هتقلع الحجاب؟ طب هو في اتنين يختلفوا ان الحجاب ده معروف في دين الله عز وجل؟ مش في اباء وامهات ممكن لو الولد حب يتدين ولا يبتدي يصلي في المسجد ولا يلتزم بسمت ظاهر ولا هدي ولا يقوموا الدنيا ما قعدوهاش؟ طبعا في بدافع الخوف، ده موضوع تاني. انما لا، في ناس ما عندناش الكلام ده. احنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، هو بمزاجه كده. طب شوفوا الايه دي، افرايت من اتخذ الهه هواه. ايوه يعني انا اعمل دي ليه؟ هو كده مزاجي. طب معلش مزاجي برضه هوى. فالله عز وجل أدرى بك وبما يصلحك، يصلح بدنك ويصلح روحك ويصلح قلبك ويصلح آخرتك. طيب أنت بقى منتظر من هذا الإله الذي هو أدرى بما يصلحك إنه ينزل لك إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مش كده؟ اللي هتعملهم، وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي مش هتعملهم، صح؟ ولا هيسيبك سودة كده؟ حاشاه. طيب فين ده هتلاقيه؟ في القرآن. حسيتوا بقيمة الوحي يا جماعة؟ أنت النهاردة المفروض وأنت ماشي بتقرأ النهاردة سورة الكهف، تقرأ وأنت بتبتدي السورة كده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ليها طعم تاني خالص خالص. أنا من غير الكتاب ده ولا حاجة، أنا من غير الكتاب ده هضيع هضل. فأنزل الله عز وجل في الكتاب ما يصلحك لتفعل وما يفسدك لتجتنب وتنتهي. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. خلاص؟ إحنا ليه عاوزين نقف مع الفواتح دي؟ لأن يا جماعة إحنا عرفنا إن سورة الكهف ما هي السورة عادية، سورة الكهف نزلت جملة واحدا في مقام التحدي. وإحنا المفروض عشنا النفسية دي المرة اللي فاتت، يعني إحنا خلاص إحنا دلوقتي مع إيه؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إحنا معاهم دلوقتي. خلاص؟ ف15 يوم الوحي منقطع ونزل جبريل في اليوم ال15، المتوقع ايه؟ انه خلاص نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجاله بسوره الكهف، فالنبي عليه الصلاه والسلام تحمل سوره الكهف وروح نام وخلاص كده؟ ولا اول حاجه النبي هيعملها ايه عليه الصلاه والسلام؟ تعالوا بقى، مش كده؟ تعالوا، دي اللي هي مين؟ اللي هو المؤمنون هييجوا والكفار هييجوا والحشد هيجتمع، مش كده؟ علشان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدي يقرأ عليهم سورة الكهف، فأول حاجة هتقرع الآذان الآيات اللي في الأول دي. هم سألوه عن ثلاث حاجات، مش كده يا جماعة؟ عن الفتية، وعن الرجل اللي جاب الأرض، وعن الروح. هتلاقوا حاجة عجيبة جدا، سورة الكهف ما ابتدتش بالفتية، ابتدت بشوية آيات كده وبعدين قصة الفتية، مش كده؟ وبعدين الله عز وجل يسهب في الصورة في حاجات تانية خالص. وتيجي فين القصة التانية اللي سألوا عليها بتاعت الرجل اللي جاب فين؟ آخر الصورة، مش كده؟ فكأن المقصود إن الناس تسمع الصورة كلها، هم مستنيين بقى يسمعوا. إحنا جينا نسمع ثلاث حاجات. فأول، أنتوا عارفين أي حد بيدي يعني متعود يدي كلمات أو حاجة حتى يعني في العلم يقولوا ده، يعني بنحاول ما نستخدمش بس مصطلحات إنجليزي، يعني مهم أول حتة اللي بتفتح بيها والحتة اللي بتقفل بيها، يعني مهمين جدا، ماشي؟ فالافتتاح بتاع السورة ده مهم. إحنا إن شاء الله المرة الجاية ممكن ندخل كمان في اسم السورة، رمزية الكهف، ليه تسمت الكهف أصلا؟ ده المرة الجاية إن شاء الله. إنما أول كم آية دي مهمة جدا، ليه؟ لأن زي أقول لكم كده، دي أول آيات هتقرع أذن النبي بعد انقطاع وحي 15 يوم. ثم النبي هينادي الناس عليه الصلاة والسلام مؤمن وكافر عشان يقرأ عليهم الآيات، فأول آيات هتقرع الآذان هي الآيات دي. آيات في غاية الأهمية من منظورين، النهاردة هناخدها بمنظور، المرة الجاية إن شاء الله هناخد أول 10 آيات بمنظور تاني خالص إن شاء الله. طيب، فأول حاجة تنزل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعرفنا قيمة الوحي لينا. الحمد لله يا جماعة، الحمد قبل ما ندخل بس على اللفظ اللي بعده، الحمد لفظ الحمد جه في القرآن 38 مرة، منهم 5 مرات في فواتح سور. مين يلا معانا فواتح السور؟ سورة ايه؟ الفاتح، الحمد لله رب العالمين، مش كده؟ ايه تاني؟ الأنعام، الحمد لله الذي خلق. ها ايه تاني؟ ها الايه؟ مش سامع. ايه؟ فاطر، الحمد لله فاطر. ايه تاني؟ سبأ، الحمد لله الذي له. ايه تاني؟ الكهف بقى، مش كده؟ ال 38 مره اللي لفظ الحمد جه فيهم في القران، ولا مره الحمد متعلق بالكتاب الا المره دي. يعني الحمد اتى في القران 38 مره متعلق بامور، خلاص، منها اللي احنا قلناها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله فاطر. ولا مرة في الثمانية وثلاثين جاء الحمد متعلقاً بالكتاب إلا في الآية دي، وده يقوي المعنى اللي احنا بنقوله. الصحابة وقتها يا جماعة، والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام وقتها، استشعر قوي معنى الوحي. ولذلك بعض الصحابة يا جماعة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بكوا لانقطاع الوحي. أنا مش عارف يا جماعة المعنى ده، إحنا حاسين المعنى إنك لما تعوز حاجة تجري على المصحف تلاقيها. ده معنى كبير جدا جدا. أنا تايه، افتح المصحف هتلاقي الطريق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن نورا، مش بس نور، مبين. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أنتوا عارفين يا جماعة الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفعل ومفعول ببساطة، مش كده؟ يعني ايه؟ اي حاجة مثلا، حد يقول جملة يلا. ايه؟ اكل محمد مثلا الفاكهة، اي حاجة. اكل فعل، محمد فاعل، الفاكهة مفعول، الجملة الفعلية كده خلاص. اي حاجة تانية المفروض تؤخر بعد المفعول. فترتيب الجملة الطبيعي الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده، ده الترتيب الطبيعي. انزل الله الكتاب، الجملة خلصت، وبعدين على عبده، ده الترتيب الطبيعي. وعشان كده الترتيب ده هو اللي هتلاقوه في بداية سورة الفرقان، تبارك الذي نزل ها الفرقان على عبده، مش كده؟ ولا نزل على عبده الفرقان؟ ايه صح صح، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، مش كده؟ ده الترتيب الطبيعي. في السورة دي ما حصلش كده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أخر الكتاب وقدم حرف الجر والإيه والمجرور على عبده، قدمها، مع إني حقها في الجملة التأخير. ليه بقى؟ ليه؟ أولا يا جماعة، هنا المقام مقام تحدي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الايه؟ وبين الكفار، مش كده؟ احنا على فكرة احنا كان ده بنحاول يعني ايه نثور القرآن عشان نطلع بفوائد، مش لغة، انا مش بتكلم في لغة خالص، بس بنفهم اللغة علشان نفهم الفايدة بعد كده. هذا مقام تحدي بين المؤمنين وبين الكفار، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. فكأن هنا المسألة مسألة النبوة، احنا اللي يهمنا دلوقتي مسألة الايه، هو ده نبي ولا مش؟ هم جم قالوا له كده، قالوا له جاوبت على الحاجات دي تبقى نبي، ما جاوبتش تبقى مش نبي. فهنا الكلام على شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن التقديم هذا فيه نوع دفاع عنه صلى الله عليه وسلم، هذا عبدي. اتفهم دي؟ طب ليه على عبده؟ ما كان يقول بقى على نبيه ولا على رسوله بقى من جملة الدفاع يعني. يعني الحمد لله الذي أنزل على نبيه الكتاب، يعني هذا مقتضى الايه بقى؟ مش انتوا بتقولوا انه مش نبي، طب انا بقول على نبيه هو. لكن ربنا سبحانه وتعالى آثر لفظ العبودية، خلاص؟ ليه؟ طبعا بعض العلماء قالوا ان العبودية اشرف المقامات على الإطلاق، اشرف مقام ليك انك يبقى اسمك عبد لله عز وجل، هذا اشرف مقام، خلاص. ولله المثل الاعلى، انتوا عارفين لو انت معاك اللي معاك واحد غني ومعاه شهادات ومش عارف ايه، لكن على علاقه مثلا براس كبيره في الدوله، ماشي، تلاقيه يتشرف اكتر بان يتقال ايه فلان ده صاحب فلان، لا يتقال يعني اكتر ما يتقال عليه الدكتور فلان مثلا او الملياردير فلان، لا هو فلان اللي هو صاحب فلان، مش كده؟ ولله المثل الاعلى، انت عبد لله. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العبوديه في اشرف المقامات، مقام التحدي، مقام الاسراء، مقام الدعوه، يوصف النبي بلفظ العبوديه. لكن في معنى تاني بقى، وده اللي عايزين نقف معاه، يعني مش عايزين نطول قوي في الحته دي عشان نطلع بالفايده، وهو ايه بقى؟ في المقامات الشريفه دي ربما يصيب العبد ايه؟ نوع كده من رؤية النفس، صح يا شباب؟ يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي طالع هتئم بالناس، وانت ربنا اداك صوت جميل في القرآن، خلاص؟ فيمكن لما تخلص كده تلاقي ايه نشوة كده، ان بالذات بقى لو الناس جت تسلم وجت تعمل او بتدي كلمة، أو بتنفق على، بتسعى على أرامل ومساكين ويتامى، أو أي حاجة، أي حاجة ممكن تحس جواك بإيه، أو في مقام بقى التحدي دي، يعني بقى مناظرة وأنا اللي كسبت، ها هتقوم عامل زي من جواك. فهذا تذكير من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك عبد، فإياك أن تتعدى مقام العبودية. فهمتوا دي؟ فدي نستفيد منها إيه؟ إحنا اوعى تشوف نفسك مهما عملت، اوعى تشوف نفسك. عارفين يا جماعه بدايه انك تشوف نفسك دي بدايه الهلاك، الضياع، خلاص انت كده ضعت. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. يعني ايه ولم يجعل له عوجا؟ يعني ايه عوجا ويعني ايه قيما بقى؟ العوج واضح، العوج يعني اعوجاج او الالتباس، خلاص. احنا عاوزين نحكي هنا حدوته شويه كده عشان برضو نفهم الايات دي معناها ايه. واحنا يا جماعه معلش، احنا عشان بس نفتكر مع بعض، الدرس اسمه الفواتح. ليه الفواتح؟ لان دي اول اياتها تقرع اذان الناس اللي واقفه، فعيشوها بالنفسيه دي. النبي صلى الله عليه وسلم هيجمع الكفار وهيجي المؤمنين وهيقرا عليهم الايات، فدي اول ايات هتقرع اذانهم. وبعدين في حاجه ثانيه هتحصل، ايه هي بقى؟ فاكرين الاثنين اللي راحوا لليهود وسالوهم، فقالوا لهم اسالوهم عن ثلاث حاجات؟ تفتكروا كده اليهود لما قالوا لهم كده هيقعدوا مرتاحين ولا هيبتدوا يتقصوا؟ هو ايه اللي حصل؟ انتوا سالتوا؟ طب اتقال لكم ايه؟ جاوب ولا ما جاوبش؟ غالب الظن ده اللي هيحصل. فكان الايات دي كمان هتروح لمين؟ لليهود. فعاوزين نعيش النفسية دي شوية. فربنا سبحانه وتعالى وصف كتابه في القرآن بصفات كتيرة جدا. الكتاب القرآن وصف في القرآن بصفات كتير، مش وقتها نقف عليها. لكن العجيب إن هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الكتاب بصفة إثبات وينفي عنه صفة أخرى. فوصفه بالقيم ونفى عنه العوج. ليه؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى الوصفين دول؟ ما احنا عاوزين بقى نفهم القصة. القصة يا جماعة، القصة إن ربنا سبحانه وتعالى نزل شرائع، فكان من الشرائع دي ما نزل على لسان إبراهيم، وما نزل على لسان موسى، وما نزل على لسان عيسى. طيب الناس تسكت؟ ما سكتتش. راح جاي العرب عوجوا ملة إبراهيم. هنشوف لفظ العوج ده جه إزاي في القرآن وجه إزاي في السنة. عوجوه. وجات اليهود أو جه بنو إسرائيل عوجوا ملة موسى وعيسى. يبقى ملة إبراهيم كانت ملة قيمة، وكذلك ملة موسى وعيسى بمهمة عوجوها. ولذلك بقى حاجة عجيبة جدا هتلاقوها في القرآن. القرآن لفظ العوج جه فيه 9 مرات، مرتين ليهم علاقة بالآخرة مش معانا دلوقتي، و7 مرات في القرآن، منهم مرتين الله عز وجل ينفي العوج عن القرآن. مرة هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ومرة تانية قرآنا عربيا غير ذي عوج. يبقى مرتين ينفي عن القرآن العوج، و5 مرات في القرآن يثبت أن الكفار يريدونها عوجا. 5 مرات، منهم 4 مرات في سور مكية. ده احنا ايه ده الدنيا تنور دلوقتي؟ ده احنا في حرب، ده احنا في مشكلة هنا حصل. احنا في حرب بقى. احنا في حرب ازاي؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى كل ما ينزل ملة الناس تنحرف بتلك الملة. فماذا فعل الرب عز وجل؟ أنزل القرآن ولم يجعل فيه عوجا، ولم يجعل له عوجا. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ يعني القرآن نزل قيما ما فيهوش عوج. ومش بس كده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجا. ربنا قال كده ولا ليه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل يلا له، مش كده؟ لا سبيل للعوج. ايأسوا ايها الكفار. ده احنا هنا بقى ايه يعني انتوا بتسالوا بقى عن الفتية وعن ذي القرنين لا خدوا دي، مش هيحصل اللي عملتوه قبل كده، مش هيحصل. فهمنا دي يا جماعه؟ عشان كده اللفظين دول مهمين جدا، لفظ ان القران قيم، ولفظ القيم ده ذكر في القران مرات لكن يعنينا آية واحدة دلوقتي عشان الصورة تكمل قدامنا بقى. قال الله عز وجل إيه قيما ملة إبراهيم؟ إيه بداية الآية؟ شيخ عبد الرحمن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. دينا قيما، دينا قيما في قراءة، قراءة ابن كثير وأبي عمرو، دينا قيما ماشي، ملة إبراهيم. يبقى ملة إبراهيم كانت دين إيه؟ دين قيم. روحوا للسنة بسرعة عشان نعدي الحتة دي بقى. عمرو بن العاص لما ذكر صفة النبي في التوراة، ذكر شوية صفات ثم قال هذا في التوراة مذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. السورة كملت يا جماعة. فهمنا ليه الوصفين دول للقرآن هنا؟ كفار العرب عاوزينها عوج، ربنا اللي قال كده في القرآن يا جماعة مش أنا، هم عاوزينها عوج، واليهود عاوزينها عوج، والنصارى عاوزينها عوج. فبسم الله الرحمن الرحيم كده قبل ما نقول لكم بقى الحاجات اللي سألتوا عليها، إيأسوا إيأسوا أيها الكفار. ولما الكلام يوصل لليهود إيأسوا أيها اليهود. فالله نزل هذا الكتاب وتولى هو بحفظه سبحانه وتعالى. وربنا ليه تولى بحفظ الكتاب ده بالذات يا جماعة؟ لأنه الكتاب الخاتم، فلم يكل حفظه إلى البشر، لا، فهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله له. واضحة دي يا جماعة؟ فعشان كده جم اللفظين دول، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. قالوا في تقديم وتأخير هنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما مستقيما أو قيما على الكتب السابقة. يعني مهيمن عليها، يعني هو يعني يصحح ما في ما فيها من الصواب وينسخ ما فيها من الايه مما يحتاج الى النسخ، ولم يجعل له عوجا، ما فيش سبيل العوج لهذا الكتاب. ليه بقى؟ لماذا انزل الله عز وجل الكتاب؟ وركزوا في الوصفين دول علشان هنرجع للشباب دلوقتي اللي قلوبهم بتحترق على الدعوه وممكن ينحرفوا في طريق الدعوه لمجرد هم يقولوا ان عشان الناس تيجي، وهنجاوب على الحته دي دلوقتي، واشكال بيحصل الحقيقه عند بعض الشباب المتدين. يعني قال الله عز وجل: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ويبشر وينذر لينذر بأسا شديدا من لدنه، مش كده؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى فيه مرتين ينذر ومره واحده يبشر. مش معنى ليه مرتين ينذر ومره يبشر؟ بعض العلماء قال انه في الايه الاولى حذف احد المفعولين وفي الايه الثانيه حذف المفعول الثاني، جمع الايتين على بعض تفهم الكلام. لا، مش فاهمين حاجه. اصل الجمله ايه يا جماعه؟ الله ينذر الكفار العذاب، صح كده؟ عاوز بقى حد شاطر في النحو كده، الكفار دي تعرب ايه؟ ينذر الله الكفار العذاب. الكفار مش انت الكفار، انت عرب. الكفار ايه؟ مفعول به اول، العذاب مفعول به ثاني، مش كده؟ دي الجمله. طيب، يبشر الله المؤمنين الجنه، المؤمنين مفعول اول، الجنه مفعول ثاني، واضحه دي؟ سهله. طيب تعالوا كده نقرا الايات. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه. ينذر مين؟ مين المنذر؟ مش موجود في الايه، مش كده؟ طب روحوا لايه ثانيه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذرهم بايه؟ مش موجوده في الايه، مش كده؟ جمع الايتين على بعض، يبقى ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا عذابا شديدا من لدنه. فهمتوا دي؟ عشان كده في ايه البشاره هتلاقي الاثنين موجودين. ويبشر الذين ينذر الذين قالوا اتخذ الله لينذر من لدنه، ويبشر الذين امنوا كده ولا ايه؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. يبقى المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، مذكور الاثنين في الايه، مش كده؟ او يكون المعنى، وده اشار اليه الطبري وده يعني اميل اليه الحقيقه، ان الانذار الاول غير الانذار الثاني اصلا. الانذار الاول انذار عام، نزل الكتاب لينذر انذارا عاما، فلما النبي انذر انذارا عاما شويه امنوا وشويه كفروا، فالمؤمنين بشرهم والكافرين انذرهم ثاني، خلاص كده؟ طيب، ايه اللي انا عاوز اقوله هنا بقى؟ وايه الفائده اللي نطلع بيها؟ ركزوا يا شباب في الحته دي، مهمه جدا جدا جدا، بالذات اللي بيتصدى للدعوه وممكن دماغه توديه ان هو ايه، نتنازل شويه علشان الدنيا ايه؟ يعني ربنا قال ايه في القران هنا؟ قال: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. كلما كانت دعوتك دعوه قيمه لا عوج فيها، كان الانذار والبشاره بها أنجع في الخلق. فهمتوا دي؟ فاجعل دعوتك دعوة قيمة لا عوج فيها. الله عز وجل نهى نبيه عن ذلك، قال: ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني سيب لنا حتة ونسيب لك حتة. فربنا سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك. قال الله عز وجل في آية مرعبة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الآية دي مرعبة يا جماعة. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا قليلا إذا لأذقناك ضعف، في هنا مضاف محذوف، لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. الكلام لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول له لقد كدت تركن عليهم شيئا قليلا. فإياك والركون، دعوة واضحة لا مواربة فيها، دعوتك دعوة إلى التوحيد، دعوة واضحة لا مواربة فيها. نتفنن في وسائل الدعوة ده مسألة تانية، إنما نتنازل عن ثوابت الدعوة وفاكر إن كده الدنيا هتبقى أحسن، أنت غلطان. لا يا عم الشيخ أنا مش غلطان، الناس بتيجي أكتر، ما هو أنت حاسبها غلط برضه. افتكر كده المرة اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى عاوز ناس شكلها إيه. لو ربنا الله عز وجل يريد أناسا، عاوز دي بلاش تقولها على ربنا ماشي، فالله عز وجل يريد أناسا شكلهم إيه. لو ربنا يريد الكثرة كان زمان السورة دي نزلت تاني يوم، فاكرين ولا مش فاكرين؟ صحيين ولا مش صحيين؟ لو ربنا يا جماعة يريد الكثرة كان زمان سورة الكهف نزلت تاني يوم على طول مش كده؟ لكن ربنا لا يريد ذلك، لا يريد ذلك. ربنا عاوز ربنا يريد طرازا معينا من البشر، هم دول اللي هتقوم عليهم الدعوة، وهم دول اللي هيقوم عليهم الدين، هم دول. ده دول بقى نفسهم ربنا بيغربلهم. يعني يا جماعة، هو مين اللي كان مؤمن في الوقت ده؟ خلي بالكم الوقت اللي نزلت فيه سورة الكهف مفيش نفاق، مفيش منافقين. النفاق ظهر فين؟ في المدينة. عارفين كده ولا مش عارفين؟ هو يا جماعة النفاق امتى يظهر؟ لما الإسلام يبقى قوي ولا الإسلام ضعيف؟ الإسلام ضعيف، احنا محتاجين يعني نظهر الإسلام ونبطن الكفر. ما احنا بنقول احنا كفار، ده المسلمين هم اللي بيبطنوا الكفر. فما فيش نفاق في مكة خالص خالص، وعشان كده أي آية فيها سيرة المنافقين وانت مغمض صورة ايه؟ مدنية. ما فيش نفاق في مكة أصلا ماشي. طيب يبقى اللي واقفين حوالين النبي في الوقت ده عليه الصلاة والسلام دول شكلهم إيمانهم عامل إزاي؟ يعني دول الإيه؟ الخلاصة. ومع ذلك يغربلوا، لفظ يغربلوا ده جه في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زمانا يغربل الناس فيه غربلة. عارفين الغربل؟ شباب الصغيرة. أصلا أنا بقيت أشك الصراحة، يعني عندنا ثوابت إحنا كده مش معروفة عند الناس الشباب. مين مش عارف الغربل هنا؟ كسفوش عشان هسأل. مين أصغر واحد قاعد؟ كلكم عارفين الغربال خلاص؟ ما نسألش؟ ماشي. الغربال ده عشان يعني المكسوف يرفع إيده، يعني حاجة حاجة شبه المصفى كده، بس يعني زي السلك كده، وإيه يحطوا فيه شوية الدقيق ولا بتاع، وإيه يعملوا كده، فالدقيق ينزل لتحت ويتبقى الإيه حاجة زي الطوب كده، ما اسمهاش طوب، بس اللي مش عارف الغربال مش هيعرف اسمي دي، فخليها طوب. ماشي. وايه يعني بيغربل عشان الحاجه النظيفه تنزل وتتبقى الحثاله، وده لفظ النبي عليه الصلاه والسلام. يغربل الناس فيه غربله حتى تبقى حثاله. فالغربله هتحصل وبتحصل. يعني الغربله دي سنه ربنا يا جماعه، سنه ربنا خلاص. ايوه احسنت. يعني المعنى الكثره ما تشغلكش قوي، خليك على المنهج المستقيم. خلي بالك احنا النهارده الدرس يعني درس دسم شويه، فمحتاجين يعني ايه محتاج يتسمع كذا مره. خليك على طريق لان في كلمه جايه هتفاجئنا بعد شويه، فخليك على الطريق المستقيم ماشي. ومالكش دعوه بقى مين يجي ومين ما يجيش، مش بتاعتك. طب يا شيخ يعني بس حته، مفيش حته ولا ربع ولا نص ولا تتنازل عن الثوابت، وعشان كده لازم تبقى واخد بالك كويس جدا ايه هي الثوابت وايه هي الحته اللي فيها مرونه. يعني هو مش قفل يعني، لا في حتت فيها مرونه في دين الله عز وجل، محتاج تبقى عارفها كويس علشان ما تعكش وانت بتدعو الى الله عز وجل خلاص. طيب ولذلك نجيب بقى دي على طول، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من طيب ندخل بقى على حته بسرعه كده علشان الدرس ما يطولش، لانها لازم عشان نقفل الصوره دي، الصوره اللي احنا رسمناها دلوقتي نقفل بالحته دي. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. هو ايه اللي خلى حضرتك وانت في طريقك للدعوه؟ الدعوه دي يا جماعه مش لازم يبقى قاعد وماسك مايك ولا واقف على منبر، ممكن واحد مع زمايله، واحده مع صحبتها، واحد مع ولاد عمه، واحد مع ايا كان، يعني شكل الدعوه اللي انت قلبك بيحترق عاوز الناس تدخل في دين الله عز وجل، او تقرب من ربنا، او اللي ما بيصليش يصلي، او اللي مش متحجبه تتحجب، عاوز ده يحصل. لكن في سبيل ده وانت مش عمال تعك، عمال تعك خلاص، فاختلاط تلاقي، وتقعد وسط مش عارف ايه تلاقي، وتروح اماكن مش عارف عامله ازاي تلاقي، وموسيقى تلاقي، وحاجات يعني ايه. طب ليه كل ده؟ ممكن واحد يكون فعلا من جواه صادق يقول لك انا هموت وانا شايف الناس كده. اهو ده اللي حصل للنبي عليه الصلاه والسلام. قال الله جل له: فلعلك باخع قاتل نفسك، مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. معلش الدرس في لغه كتير، هنا برضو في تقديم وتاخير. فلعلك باخع نفسك اسفا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني لعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم قاتل نفسك من الاسف على اثارهم، يعني ولوا خلاص ومش سامعينك. ليه؟ لانهم ما سمعوش هذا الحديث. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده على سبيل الايه يا جماعه؟ ربنا بيلوم النبي على هذه الصفه عليه الصلاه والسلام. انتوا متخيلين؟ ربنا بيلوم النبي على الصفه دي. إذا هو دي حاجة وحشة؟ طب خد بقى دي كمان. ربنا سبحانه وتعالى لام النبي على هذه الصفة في القرآن 13 مرة. إيه رأيكم؟ 13 مرة ربنا سبحانه وتعالى يحذر النبي من هذه الصفة. مرتين بلفظ البخع. مرة في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومرة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هتقتل نفسك يعني؟ خلاص عملت اللي عليك، اللي آمن آمن واللي ما آمنش آمنش. شوفوا الآية اللي بعد دي على طول يا جماعة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. عارفين معنى الآية دي إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل من السماء شيء فلا تلوي عنق رجل منهم لمعصية الله أبدا. يعني ربنا قادر أنه يعمل حاجة كبيرة تخلي ما فيش مخلوق يعصي. قادر ولا مش قادر يا جماعة؟ قادر. آية تنزل كده على البشر تخلي كل الناس تؤمن مرة واحدة. لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كلهم غير جميعا، ها؟ كلهم يعني كل الناس، جميعا يعني في مقام واحد، يعني كله هيأمن فجأة كده. ربنا قادر ولا مش قادر يا جماعة؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضع. نقدر نعمل كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل كده. ليه؟ علشان ما احنا قلناه، هو ربنا سبحانه وتعالى يريد رجالا لهم صفات خاصة. لو نزلت آية كل الناس هتآمن، مفيش غربلة هنا. خلاص يا شباب؟ فلعلك باخع نفسك، يبقى مرتين بلفظ البخع في القرآن، ومرتين بالنهي عن الحزن، ماشي؟ لا تحزن، وكذا مرة بلفظ يحزن، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، كذا مرة بلفظ يحزن، ماشي؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 13 مرة في القرآن يا جماعة، 13 مرة الله عز وجل يحذر نبيه من هذه الصفة. ليه بقى؟ لأن الصفة دي، ارجعوا بقى، هي اللي عملت فيك إيه من شوية؟ خلت دعوتك مش دعوة قيمة، خلت العوج له سبيل إلى دعوتك. طيب هتلاقي إيه؟ هتلاقي ناس كتير بتسمع، وناس كتير بتشير، وناس كتير بتعمل لايك، فده معناه ايه؟ معناه ايه الكسره يا جماعه في القران؟ مدحت يعني ربنا في القران مدح الكسره. الكسره لم تاتي في القران الا مذمومه اصلا، يعني معنى كده ما يبقى مش عاوزين الناس يعني، لا مش كده خالص. ما تشغلش نفسك بالكسره، مين يؤمن ومين ما يؤمنش، مش بتاعتك اصلا، مش بتاعتك. امال انت اللي هتسال عنه ايه؟ نفسك. يعني ايه نفسك؟ يعني انت وانت بتدعو الى الله تنازلت عن الثوابت، انحرفت عن الطريق المستقيم، ده انت اللي هتشيل تبعته في الايه؟ تبعته في الاخره. معنى تاني وهنختم بيه ان شاء الله، في لعلك باخع نفسك على اثرهم الا بيؤمنوا بهذا الحديث، هذا الحديث اسف. معنى مهم جدا يا شباب، هقول لكم كده قاعده احفظوها وحاولوا تشتغلوا عليها. احنا عاوزين نحتوي المشكله مش المشكله اللي تحتوينا. تاني عاوزين نتدرب على ده، انك تحتوي المشكله مش المشكله هي اللي تحتويك. خلاص، بعض الناس يعني اللي مارس الدعوه يعرف ده بالذات، اللي بيصب عنده مشاكل لما بيسمع شويه مشاكل ممكن يكتئب ويقفل على نفسه ويبقى متعكنن كده، بالذات مشاكل كبيره، في مشاكل يعني بتيجي تحسسك ان خلاص يعني احنا في اخر الزمان يعني. خلاص، دي محتاجه قدره نفسيه معينه عشان تتحمل العبء ده اصلا. طيب ده لو حصل بيحصل ايه؟ ممكن بعض الناس تقعد عن الدين بالكليه، يصاب بحاله من الاكتئاب تقعده عن الدين بالكليه. طب انت عمال تقول لنا دعوه ودعاء، احنا مش دعاء ولا احنا جايين نسمع كلمتين وماشيين. حتى لو كده، حتى لو كده، اوعى المشكله تحتويك، خليك انت دايما اللي محتوي المشكله، لان المشكله لو احتوتك هتدخل في الايه؟ في النطاق ده، انك باخع نفسك، انك ذهبت نفسك حسرات على اي حاجه بقى في الدنيا، على دنيا فاتت، على عيل مش عارف سقط، على زوجه طلقت، على مش على اي حاجه، على عزيز فقد، احزن، انما ما تدخلش جوه المشكله. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. خلاص، احنا طبعا العشر ايات دول هننظر لهم منظور اخر المره الجايه ان شاء الله، منظور اوسع شويه، اول عشر ايات بالذات. خلاص، لكن درس النهارده كنا عاوزين نتكلم فيه عن الفواتح ونطلع بيه ببعض الدروس اللي هي انتوا هتقولوها دلوقتي بقى ان شاء الله. كمين ده؟ مين يقول بقى؟ احنا مش عاوزين نفتكر، يعني مش عايز حد يفتكر حاجه. انا عاوز حاجه فعلا مستك، حتى لو مش فوائد الدرس اصلا. يعني وانت قاعد كده كلمه علقت في دماغك بس، الله. شكرا. حتى لو مش في صلب الدرس. مين بقى يفيدنا؟ ها؟ نعمه الوحي. نعمه الوحي. قلنا في نعمه الوحي ايه كان معنى؟ معنيين مش كده؟ معنى نفسي ايماني مش كده؟ اللي هو نزول السكينه والرحمه وازاي احنا محتاجينه. ومعنى تاني اللي هو معنى انك محتاج الاحكام دي، لان الاحكام دي اللي هتصلحك. الا يعلم من خلق، فاكرين؟ فنعمه الوحي. النهارده واحنا بنقرا سوره الكهف، الحمد لله الذي انزل دي ليها معنى تاني، ليها طعم تاني. من النهارده وانت واقف بتصلي، الصلاه اللي كانت تقيله على قلبك ليها معنى تاني، ليها طعم تاني، حبيبها. ايه تاني؟ ها؟ ليس له عوجا. ها؟ قول ايه الفايده؟ الفوائد يعني اللي استفدناها. اسمك ايه بقى؟ زياد. زياد بيقول ايه؟ طب نسمع الاول. ما احنا قلنا المره اللي فاتت، ده كان الدرس كله ساعه، اتكلمنا فيه ساعه. هقولها. طيب هقولها لحضرتك، هقولها لحضرتك، ماشي. الاول بس زياد بيقول ايه يا جماعه؟ ان القران لا عوج له، مفيش سبيل العوج ليه، ودي استفدنا منها ايه؟ طيب ها قول. مش مهم، لو مش في دماغك مش مهم، يعني احنا عاوزين حاجه تكون فعلا مستك، مش حاجه انت حفظتها، مش عشان يعني ايه، عشان ما يبقاش احراج، لا خالص. حاجه حسيتها وقلت انا هخرج من باب المسجد هشتغل عليها، ده اللي احنا عاوزين نخرج بيه. خلاص، قلنا في الحته دي فايده مهمه جدا يا شباب، انك على قد ما هي دعوتك قيما لا عوج فيها ولا لها، هيكون الانذار والبشاره بها على أتم وجه. ماشي؟ إيه تاني؟ ممكن تعلي صوتك شوية؟ أحسنت، معنى مهم جدا. أنت اللي عليك، إنما عليك البلاغ. الكلام ده لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ اللي عليك البلاغ وخلصت. الناس بقى تؤمن، الناس ما تؤمنش، مش بتاعتك. ماشي؟ قال الله عز وجل في آية مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضه آية جامدة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، شديدة. قال: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. بداية الآية إيه دي؟ بداية الآية دي يا جماعة؟ إيه؟ ها؟ ها؟ إيه؟ مش فاكر، أنا مش فاكر، مش بامتحنكوا على فكرة، أنا مش فاكر فعلا. ها؟ أحسنت. وإن كده؟ ماشي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني كبر عليك إعراضهم يا محمد، ودي آية من الثلاثة عشر آية، خلي بالكم. إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. خلاص، انزل بقى في الأرض، اطلع في السماء، هات لهم آية علشان يؤمنوا. ماشي؟ ولو شاء الله لجمعهم، ده تكملة الآية، على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان كبر عليك إعراضهم هكذا، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. مش بتاعتك. فلا تكونن من الجاهلين. إيه تاني يا شباب؟ حد عنده أي فايدة يقولها لنا؟ أحسنت. بس دي عاوزين نجمع عليها حتة، إن إحنا ما نميعش الدين، ما نميعش الدعوة، لكن لازم نقول حتة جنبها، أنا قلتها بسرعة كده، إنك لازم تبقى على علم قوي بإيه الثوابت وإيه اللي تحتمل المرونة. ماشي؟ لازم تبقى على علم. واحد دلوقتي بيعمل كده، أنا ما نعرفش طبعا، يعني هنعمل إيه دلوقتي؟ اتعلم، اتعلم، دي مهمة جدا يا شباب، لأن من آفات الدعوة إنك تبتدي دعوة وإنت ما عندكش العلم اللي تدعو بيه أصلا. دي خطيرة جدا. والعلم اللي تدعو بيه ده مش مجرد اللي هو الحاجة اللي أنت راح تقولها، ده الحاجة اللي أنا راح أقولها، وإزاي هقولها، وهقولها لمين، ومين ينفع معاه الحاجة دي ومين ما ينفعش. تفاصيل كتير جدا في الدعوة مهم تبقى على دراية بيها، مهم. خلاص؟ فمنها بقى اللي احنا بنقوله ده، هي ايه الثوابت اللي ما ينفعش تنزل عنها؟ ليه بقى؟ لان ممكن تبقى حاجة تحتمل المرونة وانت مقفل دماغك فتخسر، وكنت ممكن ما تخسرش، او العكس، حاجة من الثوابت تقوم انت مميعها فانت تروح في داهية. فالحتة دي مهم انها تبقى يعني واضحة. حاجة تانية ولا خلاص؟ لسه لسه. ايه تاني؟ خلاص؟ ها؟ نعم؟ شيخ مصطفى طبعا انا يعني واخد بالي، كنت اتفضل هو قول. السماء الكثرة. ان الكثرة ما تسويش حاجة، يعني ما تبقاش ايه، ما فرحان بالكثرة، ولا دي برضو مسألة تانية ما قلناهاش يعني، وهنختم بيها خلاص عشان ما نزهقش. انك ما تفرحش بالكثرة قوي، ما تفرحش، لان في العصر اللي احنا عايشين فيه ده بالذات بقى مع السوشيال ميديا بقى خلاص هو ده الايه، الكي بي اي بتاعنا. يعني انت بتقيس اي واحد عنده كم فولور على الفيسبوك وعنده كم سبسكرايبر على اليوتيوب، هو ده الايه، هو ده المقياس. لا، ما تفرحش بكده، وده مش مقياس لحاجة أصلا خالص، يعني ولا أي حاجة. خلاص؟ شوفوا الحديث ده، يأتي النبي يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الأنبياء عموما، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني نبي قاعد يدعو قومه شوية أمنه فجاي معاهم. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. كأني بنا إحنا، لو النبي ده اللي محوش حد دلوقتي بنا وما عندهوش ولا سبسكرايبر على يوتيوب ولا فولور على فيسبوك، كنا هنبصله إزاي؟ ما تردوا يا شباب. واحد عنده صفحة على فيسبوك ما عليهاش فولور واحد، واحد، هتبصله إزاي ده؟ يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. طب هو النبي اللي أتى يوم القيامة وليس معه أحد ده لأنه مش مخلص في دعوته مثلا؟ ممكن يعني متصور ده في نبي، أو مش عارف إزاي يدعو، أو بيستخدم الدعوة غلط، أو ولا حاجة، ولا حاجة من دي. هو قدر الله عز وجل، قدر الله مش بتاعتك. فالكثرة لا تعني شيء. ليه بقول ده؟ بعض الناس برضو يثبط من ده، اني بدعو بقالي كتير طب فده معنى ايه؟ ممكن ربنا قافل عليك باب فتنه. انت ايه ادراك اصلا؟ انت مالك؟ انت بتدخل في حته مش بتاعتك. كم واحد يسمعك مش بتاعتك؟ انتوا تعرفوا ده يا شباب؟ كم واحد يسمعك مش بتاعتك؟ قالها الله للنبي ابراهيم عليه السلام، مش كده؟ لما ابراهيم قال له ان يبلغ صوتي، لما قال له أذن في الناس بالحج، قال له أن في الصحراء، قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا الإيه؟ وعلينا البلاغ. أنت عليك تشتغل. كم واحد يسمعك مش بتاعتك؟ كم واحد يعمل لك سبسكرايب ولا كم واحد يعمل لك فولو ولا كم واحد يشير ولا كم واحد يلايك؟ مش بتاعتك. فما تشغلش بالك بالحتة دي خالص. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.